صلاتك ربي والسلام على النبي، صلاة بطون الأرض والجو تملأ، أصلي صلاة تملأ الأرض والسماء على من له أعلى العلا متبوأ. صلاتك ربي والسلام على النبي، صلاة بطون الأرض والجو تملأ، أصلي صلاة تملأ الأرض والسماء على من له أعلى العلا متبوأ. إلى العرش والكرسي أحمد قدنا، ونورهما من نوره يتلألأ، إلى العرش والكرسي أحمد قدنا، ونورهما من نوره يتلألأ، أراه من الآيات أكبر آية ما زاغ حشا أن يزيغ المبرأ. صلاتك ربي والسلام على النبي، صلاة بطون الأرض والجو تملأ، أصلي صلاة تملأ الأرض والسماء على من له أعلى العلا متبوأ. بمبعثه كل النبيين بشرت، ولا مرسل إلا به كان يخطب، بمبعثه كل النبيين بشرت، ولا مرسل إلا به كان يخطب، بأعلى السماء أمسى يكلم ربه، وجبريل نائم والحبيب مقرب. صلاتك ربي والسلام على النبي، صلاة بطون الأرض والجو تملأ، أصلي صلاة تملأ الأرض والسماء على من له أعلى العلا متبوأ. باعه سدنا على كل أمة، وملتنا فيها النبيون ترغب، باعه سدنا على كل أمة، وملتنا فيها النبيون ترغب، برياه طابت طيبات ونسيمها، فما المسك ما الكافور رياه أطيب. صلاتك ربي والسلام على النبي، صلاة بطون الأرض والجو تملأ، أصلي صلاة تملأ الأرض والسماء على من له أعلى العلا متبوأ. فوى جسم خير الرسل في أرض طيبات، فأضحى بها المسك المعنبر ينفث، وجسم خير الرسل في أرض طيبات، فأضحى بها المسك المعنبر ينفث، تغور قبة تنعي وتبكي تشوقا إلى سيد عنه المكارم تراث. صلاتك ربي والسلام على النبي، صلاة بطون الأرض والجو تملأ، صلي صلاة تملأ الأرض والسماء على من له أعلى العلا متبوأ. صلاتك ربي والسلام على النبي، صلاة لها نور من البدر أبهج، صلاتك ربي والسلام على النبي، صلاة وتسليما بها الهم يفرج. صلاتك ربي والسلام على النبي، صلاة لها نور من البدر أبهج، صلاتك ربي والسلام على النبي، صلاة وتسليما بها الهم يفرج. جزى الله أحمدا عنا خير ما جزى، فقد جاءنا بالحق فالحق أبلج، جاز الله أحمدا عنا خير ما جاز، فقد جاءنا بالحق فالحق أبلج. جمال بدا بين الحطيم وزمزم، فظلت له الآفاق بالنور تمهج. صلاة كرامي والسلام على النبي، صلاة لها نور من البدر أمهج. صلاة كرامي والسلام على النبي، صلاة وتسليما بها الهم يفرج. جميل عظيم الخلق بالعفو آخذ، حيي باهي طيب متأرج. جميل عظيم الخلق بالعفو آخذ، حيي باهي طيب متأرج. حليم رحيم محسن متجاوز، فعن كل من يجني عليه صفوح. صلاة كرامي والسلام على النبي، صلاة لها نور من البدر أبهج. صلاة كرامي والسلام على النبي، صلاة وتسليما بها الهم يفرج. خصائصه لم يؤتها الله مرسلا، خصائصه أعلى وأسمى وأشمخ. صلاة كرامي والسلام على النبي وآله والصحب العلى خير أمتي. صلاة كرامي والسلام على النبي، صلاة وتسليما فيها أتشبث. صلاة كرامي والسلام على النبي، صلاة عابق المسك منها يفوح. صلاة كرامي والسلام على النبي، صلاة على مر الليالي تجدد. صلاة كرامي والسلام على النبي، صلاة وتسليما من القلب تبرز. صلاة كرامي والسلام على النبي، صلاة بها تمحى الذنوب وتنحط. صلاة كرامي والسلام على النبي، صلاة كأنهار المياه تسيل. صلاة كرامي والسلام على النبي، صلاة وتسليما بها نتمتع. صلاة كرامي والسلام على النبي، صلاة تنور القلوب بها تحيا. صلاة كرامي والسلام على النبي، صلاة وتسليما بها أتشبث. صلاة كرامي والسلام على النبي، صلاة عابق المسك منها يفوح. صلاة كرامي والسلام على النبي، صلاة على مر الليالي تجدد. صلاة كرامي والسلام على النبي، صلاة وتسليما من القلب تبرز. صلاة كرامي والسلام على النبي، وآله وصحبه العلى خير أمتي.